قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبين. قال: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قال: قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قال: قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. قال: وحدثنا سعيد بن منصور ساق السند إلى الجريري عن أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال: الجريري: قلت له: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان أبيض مليح الوجه. قال مسلم بن الحجاج: مات أبو الطفيل سنة 100، وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ساق السند إلى الجريري عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. قال: فقلت له: فكيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى هشام عن ابن سيرين قال: سئل أنس بن مالك: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم يكن رأى من الشيب إلا قال ابن إدريس كأنه يقلله، وقد خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم. ما زال الكلام على باب صفة شعره صلى الله عليه وسلم، وقد أنهيت الكلام ليلة البارحة على الحديث الأول والحديث الثاني من أحاديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أورد 3 أحاديث في بيان صفة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول قال: كان رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، له شعر تارة جمة أو لمة، تارة يضرب عاتقة وتارة إلى شحمة أذنه وتارة ما بين شحمة الأذن إلى الكتف، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. حديثه الثاني قال البراء: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء. الحلة في لغة العرب الثوب، الرداء، الإزار، إذا كان من نوع واحد يقال عليه حلة. فكأن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه حلة، إزار ورداء أحمرين، ونهي عن لباس الأحمر إذا كان غامقا غليظا يشبه لون المهرة لون الحمرة الشديدة يكره للرجل أن يلبس ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لبس حلة حمراء خفيفة اللون. ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمر البراء يصف، شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير. ما أحسن هذا الوصف من هذا الشاب الأنصاري البراء ابن عازم، شاب يوم بدر عرض نفسه على النبي يريد أن يذهب ليقاتل في يوم بدر، واستعرض النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم الشباب، البراء بن عازب، عبد الله بن عمر، أضرابهما الذين لم يبلغوا، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيدهم: لا تذهبون للقتال، لا للعب، لا للرقص، لا للسامري، لا للكوتشينة ولا الورق، لا ذهاب إلى منتزه لشيشة أو دخان أو قضاء وقت، وإنما هو ذهاب للسنان، للسيف، لكي يضرب في نحره، لكي يستشهد في سبيل الله. يعلمون ذلك، ومع ذلك عرضوا أنفسهم على سيد الخلق وهم شباب ما بلغوا الحلم، ولذا ردهم رسول الله. بقيت حسرة في قلب البراء بن عازب أن رده النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، يوم بدر. جاء يوم الخندق، جاء يوم أحد في السنة الثالثة، أتى إلى سيد الخلق يريد أن يذهب ليقاتل في أحد. استصغره رسول الله أيضا، أراد النبي أن يمنعه يرده، وإذا بالبراء يجد له حجة على سيد الخلق. أذن النبي لواحد من الشباب ورد النبي البراء، وإذا بالبراء يقول لرسول الله: يا رسول الله، أذنت لفلان ولم تأذن لي؟ والله لو صارعني لصرعته، والله لو صارعني لصرعته. فأذن النبي لهما، للماذون له الأول وللبراء، أن يتصارع أمام رسول الله، فتصارع أمام رسول الله، وإذا بالبراء يغلب الشاب الذي أذن النبي له أن يخرج يوم أحد. أقول للقتال، وإذا قيل قتال معناه الموت، والذي خرج للقتال لا يدري أيموت استشهد أيعود سالما أم لا، لكنهم تلقوا وعلموا وسمعوا وتربوا على يد سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هؤلاء الشباب الذين تلقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الشباب الذين تعلموا أول ما تعلموا الإيمان، لأن المرء إذا تعلم أول ما يتعلم الإيمان انتهى كل شيء. تلقوا الإيمان من هذه المدرسة، هذه المدرسة مسجد رسول الله على يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأذن النبي له أن يخرج للقتال في ذلك العام، عام أحد. الأمثلة على وضع الشباب المحمدي أمثلة كثيرة شهيرة. يا ليتنا نقرأ تراجم أصحاب سيد الخلق، يا ليتنا نقرأ تراجم الرعيل الأول، يا ليتنا في معاهدنا ومدارسنا وكلياتنا وجامعاتنا يعطى أبناؤنا هذه النماذج حتى يعلموا ما كان عليه شباب رسول الله، شباب الإسلام. لا يدرسون عن فولتير ولا عن فرويد، وإنما يدرسون عن سيد الخلق، يدرسون عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عمر وابن عباس والبراء بن عازب والبراء بن معرور والبراء بن مالك والأنصار والمهاجرين، يخرجون بشحنة إيمانية قوية. ولكن قاتل الله المستعمر الاستعمار أبعدنا عن هذه الأخبار وهذه التراجم التي تعيدنا إلى إلى سالف المجد، حتى نبقى أذيال وراء هؤلاء نقدس رجال الغرب ورجال الشرق وما إلى ذلك، نقدس الذين اخترعوا هذه الاختراعات. اخترعوا وماذا عملوا؟ والله ما عملوا ما عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول إننا في حاجة إلى أن نقرأ عن ذلك الرعيل الأول، عن الشباب المسلم، شباب النبي المصطفى. وأريد بهذه المناسبة أنا أذكرك قصة الشابين اللذين قتلا أبا جهل لعنة الله تعالى عليه. خلاصة القصة، شابين أنصاريين خرجا يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمع عن أبي جهل ما سمع، وعلم أن أبا جهل عليه لعائن الله فرعون هذه الأمة، فامتلأت قلوبهما غيظا على هذا اللعين، لكن لا يدري أحدهما عن الآخر. هذا وقر في نفسه واعتزم على أن يقتل أبا جهل، والآخر على هذا النحو، هذا لا يدري عن هذا وهذا لا يدري عن ذاك. أراد الله تعالى أن يقف بجوار عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الرحمن بن عوف مهاجري، الشابان أنصاريان، وقف وإذا بعبد الرحمن بن عوف يتوسط الشابين. نظر عبد الرحمن إلى من على يمينه، وإذا بشاب من على يساري، شاب، كره هذا الموقف، لا أقف إلا بين شابين، يريد أن يقف بين ومع رجل كبير مغوار بطل حتى يعمل ما يعمل. قال عبد الرحمن بن عوف: فلم أشعر إلا أن وخزني الشاب الأول، فقال لي: يا عم أنشدك الله، لما أريتني أبا جهل؟ أنا أريد أن أرى أبا جهل. أبو جهل هذا أنا ما أعرفه، لأن أبا جهل قرشي وهذا الشاب أنصاري. انتهى الأول، وإذا بالثاني يقول لي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: يا عم أنشدك الله، لما أريتني أبا جهل. وإذا بأبي جهل اللعين أشار عبد الرحمن بن عوف إليه، بمجرد ما أشار إليه وإذا بهما يبتدران أبا جهل ويضربان أبا جهل ضربة واحدة أردياه قتيلا عليه لعائن الله، لأن الشاب قال: والله إن رأيته لا يفارق سوادي سوادة، إن رأيت أبا جهل إما أن أموت أنا أو يموته. وكان الأمر كذلك، قتلا أبا جهل. أتيا إلى سيد الخلق، كل منهما يقول: أنا قتلت يا رسول الله. نظر النبي إلى سيفيهما فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلاكما قتلا، ضربتك قاضية وضربتك أنت الآخر قاضية، هلك مات لعنة الله تعالى عليه. رآه عبد الله بن مسعود أتى إليه وإذا به عند الاحتضار والموت، أخذ عبد الله بن مسعود سيفه حتى يحتز رأسه رأس اللعين وصعد على صدره، فقال له أبو جهل لعنة الله تعالى عليه: لقد ارتقيت مرقا صعبا يا رويع الغنم. وأخذ سيفه هو وأعطاه لعبد الله ابن مسعود حتى يقضي عليه، وقال لعبد الله ابن مسعود: أبلغ محمدا أنه لم يزل عدوا لي سائر الدهر لعنة الله عليه. ساقني إلى هذا الكلام هذا الشاب البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي استصغره النبي في عام بدر وأذن له صلى الله عليه وسلم في عام أحد، غزا مع النبي 14 غزوة، شارك في حروب الردة، قاتل في زمن عمر، زمن عثمان، زمن علي بن أبي طالب، كان مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في حروب الجمل، في حروب صفين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يصف هذا الشاب يصف صفة شعر رسول الله بما سمعت، كلام عجيب: شعره يضرب منكبي بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير. النبي عليه الصلاة والسلام ربعة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ليس بالجسيم ولا بالنحيف، وإنما كان من خيرة الرجال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بقي لنا الحديث الثالث للبراء بن عازب، أورده الإمام مسلم وساق سنده إلى أبي إسحاق السبيعي قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، وجهه ليس بالطويل وليس بالمستدير استدارة تامة، أقرب إلى الاستدارة، أبيض أزهر، ليس بالأبيض الشديد البياض، وإنما بياضه صلى الله عليه وسلم، أعني بياض وجهه صلى الله عليه وسلم، بياض مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم. أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا وأقول وأحسنهم خلقا. قال البراء: ليس بالطويل الذاهب في الطول ولا بالقصير، وإنما هو بين ذلك. قلت لك ليلة البارحة: ما الذي نستفيد من الوقوف على هذه الصفات وعلى هذه الأوصاف؟ عائشة تصفه، أنس يصفه، البراء يصفه، جابر بن سمرة يصف، أبو الطفيل يصف، جملة من الصحابة علي بن أبي طالب يصف، ما هي الفائدة ولأي غرض؟ الجواب: إذا علمنا صفة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، صفته الخلقية نحاول أن نتأسى به ونعمل ما عمل، ويحاول أحدنا أن يهتدي بهديه، يتزيأ بزيه. أنت محب لسيد الخلق، فإذا بلغك أنه يسرح شعر لحيته، أن لحيته تملأ صدره، أنه يأخذ من شاربه، أن له شعر يتعاهده يطيبه، أنه لا يطيل إزاره، لا يطيل ثوبه، لا يطيل جبته، أنه يحب الطيب. أنت وأنا وزيد وعمر وبكر ما دمنا محبين لسيد الخلق نعمل ما عمل، نتخلق بأخلاقه، نتشبه به. ولذا نهينا عن التشبه بالمجوس والنصارى واليهود، لئلا تتمكن محبتهم من قلوبنا، ننفر عن أخلاقهم، أوضاعهم، صفاتهم، أحوالهم، لا نلبس زنار، لأننا إذا لبسنا زنار ظن الناس أننا يهود. لا نلبس الصليب، لا أضع سلسلة على عاتقي عليها صورة مريم ولا العزير ولا عيسى، لكن لو أخذت سلسلة ذهبية ووضعتها على عنقي فيها صورة مريم، عيسى، العزير، من رآني يقول هذا يهودي، هذا نصراني. إذا رآني إنسان أتشبه باليهود ألبس قلنسوة، كوفية صغيرة سوداء أو بيضاء، تأخذ الجمجمة فقط ولا تغطي الباقي، هذا شعار اليهود. أنا لا أفعل هذا الفعل، إنما أتأدب بأدب الإسلام الذي جاء به سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه فائدة. فائدة أخرى، إذا علمنا أوصاف رسول الله ورأيناه في المنام، ورأيناه في المنام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني، من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة إن شاء الله. ومن رآني في المنام يعني على هيئته وعلى صفاته، صفة شعره، وجهه، أنفه، لونه، ثيابه، على ما جبله الله وخلقه عليه، فسيراني. فإن الشيطان لا يتمثل. وتمعنوا في هذه الجملة الأخيرة: فإن الشيطان لا يتمثل، يعني لا يأتي بصفتي الحقيقية ولا يظهر على مثالي. وهذا لا يمنع، هذا التعبير لا يمنع أن الشيطان لا يتمثل ولكن يتشبه. فرق بين مثل وبين شبه. فالشيطان عليه لعائن الله يتشبه برسول الله، بأبي بكر، بعمر، أو يتشبه بالله، لعنة الله على الشيطان. جاء إلى ثابت البناني، وثابت البناني مستلقيا يقرأ، فملأ الموضع الذي يقرأ فيه ثابت البناني نور، وقال له: أنا ربك الأعلى. فقال له ثابت: اخسأ، عليك لعائن الله، أنت الشيطان، لست بإله. قال: لقد نجوت مني، ولقد أضللت كذا وكذا صديقا. يأتي إلى صديق عابد غير فقيه غير عالم يعبد الله ليل نهار، يتمثل له الشيطان، يتشبه الشيطان بصورة شمس، قمر، نور، أنا ربك الأعلى، بلغت اليقين، يترك العبادة، يترك العمل، يقول: رأيت الله. لكن العالم ثابت البناني لما تمثل له سئل ثابت: كيف علمت أنه الشيطان؟ قال لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله جل وعلا ليس كالشمس والقمر التي نراها وليس كزيد وعمر وبكر من الخلق، لأن الله جل وعلا لا يشابهه شيء ولا يماثله شيء. بهذا عرف ثابت البناني رحمة الله تعالى عليه أن هذا الذي قال هذا القول شيطان، فالشيطان قد يتشبه ولكن لا يتمثل برسول الله، لا يأتي على صفة رسول الله. لو جاء في الرؤيا ورأى رائل أن النبي طويل أو أن النبي قصير أو أن النبي بدين مليء الجسم، أو رأى النبي عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه أعور، النبي ليس بأعور، أو رأى أن أنفه ليس بأقنى، الرسول أقنى الأنف أدعج العينين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا رأى الرؤيا المنامية ورأى أن هذا رسول الله يطبق هذه الصفات، وبها نعلم أن هذا هو رسول الله بصفاته في المنام. لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه يشرب شيشة وجرجيلة ونارجيلة، رسول الله رأى رسول الله حالق اللحية، الرسول يحلق لحيته؟ صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام طويل الثوب يجر يملأ يستر الجزمة أجلكم الله؟ لا، النبي ليس على هذه الصفة. ولذا نحن نستفيد فائدة تامة من معرفة صفات المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أكرم الله تعالى أحدنا ورأى رؤيا منامية رأى النبي طبق هذه الصفات ليعلم أهو رسول الله أم لا. وبهذه المناسبة أذكر لك قصة مشهورة معلومة ذكرها العلامة الزرقاني في كتابه شرح الموطأ عند ذكر الركاز. الركاز أموال الجاهلية المدفونة، من حفر الأرض ووجد أموال الجاهلية ماذا يصنع بهذا المال؟ يقسمه خمسة أقسام، أربعة أخماس له، الخمس للوالي لبيت المال، لأن النبي قال وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس، من وجد مالا دفينا من أموال الجاهلية لا يأكله وإنما يقسمه خمسة أقسام، أربعة أخماس له، الخمس لله ورسوله وللمؤمنين. الوالي يتصرف في هذا الخمس. القصة رجل رأى رسول الله في المنام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذهب إلى موضع كذا تجد ركازا، يعني تجد مالا مدفونا من أموال الجاهلية لا خمس عليك، هذا المال خذه أنت كله ولا تخرج الخمس. الرسول قال في حال حياته وفي الركاز الخمس، العجماء جرحها جبار، المعدن جبار، وفي الركاز الخمس. استيقظ الرجل ذهب إلى الموضع وجد المال والرؤيا تقول لا خمس عليك، والنبي قال قبل أن يموت في الركاز الخمس، أيخرج الخمس أو لا يخرج الخمس؟ ذهب إلى أهل العلم، ماذا أصنع ماذا أفعل؟ قالوا يجب عليه الخمس. وهذه الرؤيا لا يعتمد عليها في التشريع لأن الشريعة تؤخذ من النبي قبل أن يموت، أما بعد موته لا تشريع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة: ما لم يكن على عهد النبي دينا لا يكون اليوم دينا، لأن الدين قد بينه سيد الخلق قبل أن يموت. فلا يأتينا آت ويقول: أنا رأيت رؤيا منامية، النبي يقول لي كذا والنبي يقول لي كذا وما إلى ذلك. فإذا قال إن النبي قال لي كذا، نقول له: أولا صف رسول الله، بين لنا الصفة التي رأيت عليها رسول الله. يصف يقول: رأيت على كذا وكذا وكذا، وقد طبقنا بحمد الله وعلمنا صفات النبي عليه الصلاة والسلام. وأقول لكم يا إخوان، السلف الصالح الذين دونوا هذه الكتب، وهذه الكتب اليوم تسمى في عرف الناس الكتب الصفراء، كتب الحواشي، يذمون هذه الكتب بأنها كتب صفراء وأنها كتب حواشي وأنها قال المصنف رحمه الله وما إلى ذلك. هؤلاء القوم الذين ألفوا هذه الكتب جمعوا فيها سعادة الدنيا والآخرة، والله إنهم ألفوا كتب في شمائل النبي، ما يتعلق بأوصاف النبي الخلقية الخلقية سيرته، كألفوا كتب تسمى الشمائل كثيرة كثيرة. إذا أردت أن أدلك على شيء من هذه الكتب: الشمائل لابن كثير، الشمائل للترمذي، شمائل لا أحصي ولا عد، اقراها، تذوق تذوق، عذب زلال، عسل صافي. إذا قرأت هذه القراءة التي تقرأها عن سيد الخلق تغرس الإيمان في قلبك، تبعد الشيطان عنك لتكون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المقصود إن هذا الوقت الذي قضاه العلماء في بيان صفات رسول الله ما قضوه سدى لفائدة وعائدة في الدنيا والآخرة. فالصحابة وصفوا، من ضمن من وصف، البراء بن عازم بالصفة التي سمعت، وصفه أيضا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وأنس بن مالك معروف، لا داعي إلى أن أقف عند ذكره. قال له قتادة: يا أنس، كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شعره كيف؟ لين ناعم جعد، كيف شعر الربي؟ أجاب أنس قال: كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا بالسبط، ليس ناعم كشعر بعض الغربيين والروم وما إلى ذلك، وليس بجعد يتجعد كشعر الأفارقة وما إلى ذلك، وإنما هو وسط بين هذا وهذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ليس بالجعد ولا السبط، بين أذنيه وعاتقه، بين أذنيه الشعر يزيد على شحمة الأذنين ويبلغ تارة إلى العاتق الكتف وتارة لا يبلغ، ولا تعارض بين الروايات، تارة يبلغ شعره إلى شحمة الأذنين، تارة يزيد تارة يزيد إلى أن يبلغ الكتف، يطيبه يغسله بإشنان بخطم، يضع عليه طيب مسك ذريرة. وسمعت أن ثوبه كثوب زياد من الطيب الذي يتطيب به صلوات الله وسلامه عليه. رواية لأنس أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه لا تعارض، تارة يضرب منكبيه، تارة يكون عند الأذن، تارة ينزل ولا يبلغ المنكبين صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الشعر الذي يلقيه خلف ظهري وهو على هذا الحال الذي سمعت، تارة يفرقه يقسمه قسمين، وتارة أولا كان يسدله فترك السد، لأن النصارى لأن اليهود يسدلون، فمن أراد أن يتأسى به اليوم يريد أن يعمل شعر كأهل الجنوب مثلا، شعور يهتمون بها يتعاهدونها بالزيت الطيب، جاز جاز. وإنما ننعي ونمنع بعض الذين يتركون الشعر كشعر الهيبيين، شعر مشوش ترى راسه كأنه نيص، تعرفون النيص؟ نيص شعر قائم لا تستطيع أن تفرق بين الشعر، الشعر هو القائم كأنه مشط. إيش هذا؟ قال النبي كان له شعر ونحن نصنع شعر كما صنع الرسول. آخرون يتركون الشعر ولا يتركون اللحى. إيش هذا الشعر؟ الشعر سنة، النبي سنها من هدي، ولهذا نحن نعمل ما عمل النبي. قلت وأقول هذا ليس صحيحا. الذي امتلأ قلبه بحب صفة رسول الله هدي رسول الله ترك الشعر، لأن الرسول ترك شعر الرأس كذلك يترك شعر اللحية حتى تملأ صدره، لأن النبي كان على هذا الحال، الصحابة على هذا الحال، الأنبياء جميعا على هذا الحال. يا إخوان اسمحوا لي، غشنا بعض أهل العلم، خدعنا بعض أهل العلم، وذنوبنا على بعض أهل العلم الذين قالوا إن ترك اللحية سنة يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، إذا تركتها تثاب وإذا حلقتها لا شيء عليك. هذا ما قال بعض العلماء المتأخرين، وبيس ما قالوا وليس صحيحا ما قالوا، والله سيؤاخذهم يوم القيامة لأن الناس اتخذوهم قدوة. فإذا ما رأيت هذا عالم وهذا عالم وهذا عالم وإذا به قد جرد لحيته ولم يبق على ذكره شعره، ماذا علي لو فعلت ما فعل ولولا أنه حلال ما فعل؟ لكن اسمعوا يا أحباب يا إخوان، فعل العالم ليس بحجة، الحجة قول صاحب هذا القبر وفعل صاحب هذا القبر. فإذا خالف العلماء صاحب هذا القبر لا نبالي بأقوالهم ولا نعتد بها ولا نتأسى بها، فإنه صح عن رسول الله أنه قال جز الشوارب وأعف اللحى، وأقرأ عليك قول الله في كتابه، موسى ذهب إلى ربه وأتى بالألواح ولما أتى ترك أخاه هارون يتعاهد القوم، وإذا بالقوم خرجوا على هارون وخالفوا هارون، فغضب موسى على أخيه النبي هارون، ولما غضب على أخيه هارون أخذ برأس أخيه كما قال الله، أخذ برأس أخيه يجره إليه. قال هارون: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لأنه أخذ الرأس واللحية، أنت قصرت، أنت فعل، أنت فعل. الأنبياء جميعا لهم لحى، وآخرهم سيد الخلق. جدك كانت له لحى. العرب لا يعلم عربي يحلق لحيته، الذين يحلقون اللحى مجوس، الذين يحلقون اللحى الأعاجم، وأما العرب فلا يعرفون حلق اللحى. بل أدركنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أعوام أن الرجل إذا طلب من الرجل شيء: يا فلان أنا أطلب منك أن تجيرني من فلان، أن تشفع لي عند فلان، أن تعطيني كذا، يقول: أفعل إن شاء الله. يقول له باللغة العامية: إيش عليها؟ يعني ما الدليل على أنك تفعل؟ يقول: هذا ما دام هذه موجودة كل شيء ينتهي. في طيبة طيبة، في طيبة طيبة، يا أحفاد الأنصار، يا أحفاد المهاجرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان بعث بهما كسرى. نقول لكم هذا الكلام حتى نعلم أنه واجب، فإذا فعلنا وخالفنا نعلم أننا خالفنا ونستغفر الله، ويأتي يوم نتوب، ولكن إذا اعتقدنا أنه حلال لا نتوب عنه، لأننا ما فعلنا إلا حلال. جاء رجلان بعث بهما كسرى إلى رسول الله. الرسول كتب رسالة إلى كسرى، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. لما وصلت الرسالة إلى كسرى غضب: هذا العربي يكتب لي هذه الرسالة؟ فكتب إلى ملك العرب، وبعث إلى ملك العرب رجلين، يأمر ملك العرب بأن يبعث إلى محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة أن يأتي به حيا أو ميتا. جاء الرجلان، أتيا إلى رسول الله، دخل عليه، صفتهما كالتالي: حلقا لحيتيهما، تركا شاربيهما. فلما نظر إليهما رسول الله قبل كل شيء يأمر بمعروف وينهى عن منكر، الله بعثه ليصلح المجتمع، الله بعثه ليصلح الأمة، سواء مسلم كافر مجوسي ليس هم النبي إلا الإصلاح. بمجرد ما رآهما قال لهما: ويحكما، من أمركما بهذا؟ إيش هذا المنظر؟ هذا منظر المجوس. قال: ربنا كسرى أمرنا بهذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وأن آخذ شاربي، وهو ديني، وهو ديني. البعض يقول: يا أخي قضيت ربع ساعة وأنت تتكلم على اللحية. الدين في القلب، الدين ليس في اللحية، وتمضي ربع ساعة وأنت تتكلم لحية ومجوسية و الدين في القلب. صحيح، الدين في القلب، إذا صلح القلب هيمن على الجوارح. النبي يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان القلب صالح طاهر زكي نقي يهيمن على الجوارح. لما يأتي يشرب خمرة: لا والله، الله حرم الخمر، ما يجوز. يريد أن يزني: لا ما أزني، لأن الله نهى عن هذا. يريد أن يكذب، يريد أن يسرق، يريد أن يقتل، يريد أن يعمل أي عمل القلب مهيمن يمنع. لكن إذا رأينا الجوارح مختلفة، اللسان كاذب، العين طويلة، ما في غير يتتبع الفتيات ويذهب عند المدارس وينظر، هذه طويلة، ويأتي عند أبواب المساجد ينظر في النساء، يا شيخ إيش هذا؟ يقول لا، الدين في القلب ما هو في العين. نقبل منه؟ والله ما نقبل منه. هذه علامات تدل على الفساد. القلب إذا صلح أصلح الباقي. فإذا هذه دعوة باطلة، وهذه حجة واهية لا يحتج بها. إنسان يأكل أموال الناس، أو يجد ولدك، وإذا وجد ولدك صفعه صفعتين ثلاثة، ألقاه على الأرض، وطئ عليه بقدميه، وبعد ذلك يقول لك والله إني أحبك، تحبني تقتل ولدي؟ الذي يحبني يربط على ولدي، يعطي ولدي. أنس ذكر بأنه يضرب شعره منكبيه، وذكر بأنه كان شعر رسول الله إلى أنصاف أذنيه، قلت لا تعارض، تارة كذا تارة كذا تارة كذا. وقلت لك ليلة البارحة أنه صلى الله عليه وسلم حلقه عام حجة الوداع، حلق الشعر كله، رجع إلى المدينة بقية الحجة، بقي 80 يوم، بعد ذلك مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا وصف النبي شاب أنصاري يسمى شاب قرشي يسمى جابر ابن سمرة رضي الله عنه. اسمع الوصف، جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، فمه ليس بصغير، فم كبير، إذا ضحك بدت نواجذه، وهذا دليل على جمال الخلقة، لأن الفم الضيق دليل على أن هذا الفم ليس آخذا حقه، حتى في النطق حتى في الكلام لا يفصح ولا يبين. قال كان ضليع الفم، أشكل العين، أشكل العين، ومعنى أشكل العين عينه بيضاء ولكن فيها حمرة، وهذا من جمال العين، إذا كانت بيضاء بياض ساطع لا يصلح، إذا كانت حمراء حمرة داكنة لا يصلح، بل من الجمال في العين أن تكون العين واسعة، وأن تكون العين أيضا بيضاء فيها حمرة. منهوس العقبين، منهوس العقبين، عقبان لا يمتلئان باللحم، وإنما عقبه خفيفة ظريفة، إذا مشى لا يستطيع أحد أن يلحقه، العقب بسيط صغير، إذا مشى يتكفى صلى الله عليه وسلم. لا يمشي مشية الكسول، وإنما كأنه ينحط من صبب من عالي صلى الله عليه وسلم، الصحابة لا يستطيعون أن يسيروا معه. قال طويل، قال قلت لسماك ما ضليع الفم؟ إيش معنى ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين، وهذا قد أخذ على سماك، وإنما معنى طويل معنى أشكل العين ما ذكرت لك، من أن العين واسعة نظيفة فيها بياض وحمرة. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب، يعني لو رأينا رجل إنسان قال أنا وصف رسول الله أن رجل النبي ضخمة وأن عقبه ضخم، نقول لا، نحن قرأنا وعلمنا من وصف الصحابة أن عقبه قليلة اللحم، يستطيع أن يصعد الجبال وأن يجري وما إلى ذلك، لأن الذي يكون عقبه حتى الجيش. الجيش الآن إذا ما أرادوا أن يختبروا إنسان ينظرون، يريدوا أن يلتحق بالجندية، الرجل كبيرة ضخمة وعقبها ضخم لا يقبل، لأنه لا يستطيع أن يكر ويفر. وهذا من عيب الرجل أن تكون على هذا الحال. انتهينا من أنس، انتهينا من جابر رضي الله تعالى عنه أرضاه، بقي لنا صحابي آخر يسمى يكنى أبا الطفيل. وما أدراك من أبو الطفيل؟ أبو الطفيل شاب يسمى عامر ابن واثلاء، عامر ابن واثلاء ليثي كناني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولد عام أحد، مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمر عامر بن واثلة أبو الطفيل 8 سنوات، وعاش 100 عام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان آخر الصحابة موتا، آخر من مات ممن رأى رسول الله وهو مؤمن، لأن الصحابي من لقي النبي وهو مؤمن. الصبيان المميزين الذين عقلوا وعرفوا رسول الله يعتبرون صحابة. محمد ابن كعب القرظي يقول: عقلت مجة مجها رسول الله في وجهي، زارهم رسول الله فأخذ من البير ماء، وإذا بالولد هذا الصغير، والنبي لطيف ظريف ليس بقاسي. سمعت أمس إذا مر على الصبيان مسح خد الصبيان ومسح خد جابر لأنه أكبر منهم قليلا، لما رأى الولد أخذ ما في فمه من الماء وبصقه في وجه هذا الولد، قال: عقلت مجة مجها رسول الله في وجهي. آثار المجة وجه هذا الولد دائما هكذا مشع نور ببركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا الصحابي ما دام أنه عقل المجة، ما دام أنه لقي النبي وهو مؤمن. أبو الطفيل هذا رأى رسول الله وهو مؤمن. أولادنا منا، أولادنا منا، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، العتب علينا نحن. الولد مولود على الفطرة، نظيف طيب ظريف، قلبه نقي زكي، لكن بعض الآباء: يا ولد هات الحجر. ايش الحجر؟ يعني جيب الشيشة. يقوم الولد ويسوي الشيشة ويأتي بها لأبيه: هات البكت. تعلم ولدك البكت؟ تعلمه حجر وبعد يوم حشيش وبعدين مخدرات، وأحدنا: يا فاعل في أمي، ليه ما تجي يا ابن الكلب؟ ولده يا ابن الزاني، تعال يا ابن الزاني. يا أخي إيش هذا؟ ما هذا الأدب؟ ما هذا الخلق؟ الله سيؤاخذنا يوم القيامة على هذه التربية السيئة. لا ترى أحدا نام يأخذ أولاده إلى المساجد. يا أخي خذوا أولادكم إلى المساجد، دربوهم على المساجد حتى تألف قلوبهم المساجد، حتى يعلموا أهل الخير، حتى ينصاعوا يجلسوا تمتلئ قلوبهم بحب مساجد الله بيوت الله، لا يعيشون مع الغناء ومع الكرتون ومع الكمبيوتر ومع الفسوق. يا أخي دربوهم، ارفعوا الأمانة المسؤولية عنكم يوم القيامة. الأولاد يلعبون ينامون، والله لا أقول للولد هيا إلى المسجد وأخذ بيدي إلى المسجد حتى ينغرس حب المسجد في قلب الولد. غفر الله لوالدينا ووالديكم، وغفر الله لآبائنا وأمهاتنا وآبائكم وأمهاتكم. والله لأجل السوق إلى المسجد ألفنا المساجد، والله لو مر على المرء يوم ما رأى مسجد رسول الله لابد أن يأتي من بعيد حتى ينظر إلى مسجد رسول الله، لأنه ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. جابر ابن سمرة، ليس جابر أبا الطفيل رضي الله تعالى عنه، قال له الجريري أحد أصحابه تلاميذه: يا أبا الطفيل، طبعا بعد ما كبر وشاخ، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم رأيته. صف لي. قال: كان أبيض مليح الوجه. أبيض مليح الوجه، قوله أبيض وإرداف بمليح الوجه دليل على أنه ليس بأبيض ناصع البياض كالبرص، لا، وإنما هو مشرب بحمرة، ليس بياضه مائل إلى القمح كبقية العرب، وإنما رسول الله عليه الصلاة والسلام وجهه أبيض أزهر يميل إلى الحمرة، جميل صلى الله عليه وسلم. قال مسلم بن الحجاج: فائدة، مات أبو الطفيل سنة 100، وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. أبو الطفيل بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام لازم أبا بكر وعمر وعثمان وبعد ذلك ذهب إلى الكوفة وعاش مع علي بن أبي طالب، وما كان أبو الطفيل يكره أبا بكر وعمر وعثمان، إنما قلبه يميل إلى علي وحارب مع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دخل على معاوية، قال له معاوية: أحزنت على صاحبك أبي الحسن؟ قال: نعم. قال: ما صفة حزنك؟ قال: كحزن موسى أم موسى على موسى. أم موسى أصابها ولا وحزن شديد على ولدها، أنا كذلك حزنان حزن عظيم على علي رضي الله عنه وأرضاه، وأستغفر الله من النقصان. قال: أقتلت عثمان؟ كنت مع من قتل عثمان؟ قال: لا، كنت مع من حاصره لكن ما قتلت عثمان رضي الله عنه. لما لم تناصره؟ قال: وأنت لم تناصره، أنت كنت بالشام وكنت أمير ولك كلمة، ما استطعت أن تنصر عثمان رضي الله عنه، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه قام ثوار، والثورة دائما وأبدا لا تأتي بخير، الخروج على الإمام ليس فيه خير، الإمام ينصح، الإمام يدعى، الإمام يوجد رجال الحل والعقد يخبرونه، وأما أن تقوم جماعة على الإمام وتخرج عليه ويرفع السنان ويقاتل لا يجوز. وها أنتم تشاهدون اليوم ما قام الثورة في أي بلد إسلامي وكان خير، بل إن البلاد التي قامت فيها الثورات كل يوم تعود إلى الوراء إلى الوراء إلى الوراء، ويتمنى الناس العصر الأول الذي كان قبل. ولكن إذا انحرف الإمام خرج عن الطريق، أهل الحل والعقد ينصحونه يأمرونه بمعروف ينهون عن منكر، ينصحونه سرا ينصحونه جهارا، وأما أن تقوم يقوم جماعة على الإمام لينزعوه فهذا ليس من دين الله، بل هذا من البغي الذي نهى الله تعالى عنه. وإذا خرج جماعة على الإمام يقاتلونه فإنهم يقاتلون ويقتلون، ولو أدى إلى القتل فإن الله جل وعلا أذن وأمر بذلك. المقصود أبو الطفيل يقول للجريري: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا من صغري، وعشت مع النبي عليه الصلاة والسلام من عام أحد إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. اليوم لا يوجد رجل على وجه الأرض رأى رسول الله، وهذا مما يدل دلالة واضحة على ما قال رسول الله. خرج يوما لأصحابه وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يمضي 100 عام من يوم أن تكلم وعلى وجه الأرض أحد من أمته. الجيل هذا الذي أدرك النبي عليه الصلاة والسلام لا يمضي من ذلك اليوم 100 عام إلا وكلهم انقرضوا وذهبوا وجاء جيل آخر. وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربهم. هكذا قال سيد الخلق: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، إلا والذي بعده شر منه. الآباء قبل 60 عام إيش زمانكم أنتم؟ إيش حالكم؟ حالكم حال كذا وكذا وكذا، وضعكم كذا وكذا. ولو رأوا اليوم ما أدري ماذا يقولون، لو رأوا اليوم ماذا حصل وماذا استجد. دش وفيديو إكس، وما الله تعالى به عليم.